بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول المؤسسات الاجتماعية، ونتحدث حول هذا الموضوع في فصلين. الفصل الأول: ضرورة المؤسسات الاجتماعية. في هذا المجال توجد نقاط متعددة، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى نقطة واحدة، وهذه النقطة هي قضية الحماية. الشيطان كيف ينفذ إلى حياة المؤمنين؟ هنالك آية ورواية، أما الآية الكريمة فهي تقول: قال، يعني الشيطان، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الوالد رحمه الله يقول: هذا مثل لص، اللص في العهود القديمة وفي العهود الجديدة حتى الآن يقف في منعطف، يقف في مكان يترصد القافلة. ليل في وقت متأخر، في ساعة ينام الناس فيها، بعد الظهر، ويترصد القافلة، وعندما تأتي القافلة يشهر سلاحه ويهجم على تلك القافلة. هذا هو مثل الشيطان، قال فبما أغويتني. طبعا هذا رأي الأشاعرة، الأشاعرة يقولون الله هو الذي يغوي، وهذا بحث مفصل. أول من قال بهذه المقالة هو الشيطان، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. مثل اللص. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ربما يكون معنى هذه الآية أنه الشيطان يأتي من كل جانب حتى يجد ثغرة ينفذ من تلك الثغرة. هذه آية كريمة. وهنالك رواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي يقول كما في هذه الرواية: لولا أن الشياطين يحومون حول قلب ابن آدم. يحوم يعني شنو؟ يعني يدور. هذا القلب، لعل ظاهر الرواية أنه لا يوجد هنالك شيطان واحد، وإنما شياطين. لولا أن الشياطين يحومون حول قلب ابن آدم، يحوم هالشكل يدور، لنظروا إلى الملكوت. إذا هؤلاء الشياطين ما كانوا، إحنا كنا ننظر إلى الملكوت. البعض يقولون أن الملكوت عبارة عن باطن هذا العالم. هذا العالم له ظاهر، هذا اللي نشوفه، وله باطن لا نراه. إبراهيم الخليل يرى ذلك الباطن، وكذلك نري إبراهيم ملكوت، إلى آخر الآية الكريمة. إحنا أيضا كنا ننظر إلى الملكوت، ولكن هؤلاء الشياطين الذين يحومون حول قلوبنا ما يخلون. الشيطان يحوم يحوم يحوم حتى يجد ثغرة في هذا القلب فينفذ من تلك الثغرة. هذا مثل حرامي يريد أن يأتي إلى دار ويسرق تلك الدار، يدور حول هذه الدار، يشوف وين أكو ثغرة في هذه الدار، يمكن هذه الثغرة تكون من المطبخ، فينفذ من المطبخ ويسرق هذه الدار. الشيطان ينفذ إلى قلوبنا وإلى حياتنا من خلال الثغرات. كم ثغرة أكو؟ عشرات الثغرات. المؤسسات الاجتماعية دورها أنها تملأ هذه الثغرات. هذه الثغرات الموجودة في قلوبنا وفي حياتنا، تأتي كل مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية وتملأ ثغرة من هذه الثغرات، وبذلك تسد منفذ من منافذ الشيطان. نأتي لكم بمثال. إحدى منافذ الشيطان المهمة جدا في المجتمعات قضية العزوبة، الشاب الأعزب والفتاة العانس. هذه العزوبة منفذ من منافذ الشيطان. هنالك حديث لعله مروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إن الشاب إذا تزوج في حداثة سنه، حدث يعني في بداية عمره، في بداية شبابه، أكو بعض الآباء يزوجون أولادهم فورا. السيد الحكيم المرجع المعروف رحمه الله، الوالد كان ينقل رحمة الله عليه أنه زوج جميع أولاده قبل 20 18 19 17، كان مقيد بهذه النوع. وبعض الآباء يتركون أولادهم 25 26 27 30، يتركون بناتهم. بس ربما يكون التقصير في بعض الحالات تقصير نفس الولد أو تقصير نفس البنت. ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه. العجيج في اللغة يعني الضجيج، يعني يرفع صوته. يا ويله يا ويله، يمكن الضمير يرجع إلى نفس الشيطان. لقد عصم مني ثلثي دينه، ثلثي. الشاب اللي ما متزوج ثلث دينه في خطأ، الفتاة اللي ما متزوجة ثلث دينها في خطر. هذه الرواية مذكورة في كتبنا. هذه ثغرة من ثغرات الشيطان. من الذي يسد هذه الثغرة؟ الآباء، الأمهات، الأبناء، البنات، كثيرا ما لا يتمكن. في غالب المجتمعات الشباب والفتيات لا يتمكنون من الزواج لمختلف العوامل. هنالك في بلد من البلاد الإسلامية نشر تقرير أنه يوجد في هذا البلد 4 ملايين عانس، يعني امرأة فاتها القطار. 4 ملايين، الفتاة الواحدة التي فاتها القطار هذه تشكل مأساة إنسانية، مأساة 30 عام 40 عام 50 عام إلى أن تموت. هذه تشكل مأساة. 4 ملايين في بلد واحد من البلاد الإسلامية. في بلد إسلامي آخر نفوسه 60 مليون تقريبا، تقول التقارير أنه يوجد في هذا البلد 15 مليون شاب وشابة لم يتزوجوا، يعني ثلث المجتمع. 15 مليون ليش ما يتمكنوا؟ هذه الثغرة من يسدها؟ هذه المشكلة من يحلها؟ المؤسسات الاجتماعية. إذا أكو هنالك في مجتمع مؤسسة تهتم بشؤون الزواج تحل هذه المشكلة، أو على الأقل تخفف من هذه المشكلة، وبالتالي تسد الطريق على الانحراف. هذه ثغرة من الثغرات. هنالك ثغرة ثانية الشيطان ينفذ منها، المعاهد التعليمية. المجتمع بحاجة إلى معاهد تعليمية، كل مجتمع. الآن هذه المشكلة التي يعانيها المتدينون في العالم، ما عندهم معاهد تعليمية. الآن المتدينين في شرق الدنيا وغربها يعانون هذه المشكلة بشكل حاد. ما عدو. عندما نضع أولادنا في مدرسة مسيحية أو منحرفة، كيف ينمو هذا الولد؟ أحد الأخوة قبل أشهر كان ينقل لي في مدينة قم، يقول أنا كنت في إفريقيا، هو ساكن في إفريقيا، يقول في ذلك البلد ماكو مدارس إسلامية، في إفريقيا ماكو، في بعض المناطق قليل أكو، في بلاد الغرب ماكو أو قليل أكو. من يفكر في هؤلاء؟ نقل لي أنا اضطريت أن أضع ولدي في مدرسة مسيحية. يقول في يوم من الأيام إحنا على المائدة قاعدين، هذا الطفل، وإذا باللقمة توقع من إيده على المائدة. يقول فقام الطفل وراح إلى غرفة ثانية، يقول أنا الأب، ساقني الفضول أنه أشوف ليش راح الغرفة الثانية. يقول رحت إلى الغرفة الثانية ونظرت، شفت أن هذا الطفل يقوم بحركات المسيحيين تعظيما للأقانيم الثلاثة، حركات معينة يقومون بها. يقول قلت لي شنو معنى هذا العمل؟ قال اللقمة سقطت من إيدي، المعلم أو المعلمة قايلي لي أنه يجب أن تعتذر إلى الله تعالى ليش اللقمة سقطت من إيدك، وهذا اعتذار. يقول أنا شفت دين ابني في خطر، قلت أن يظل ابني جاهلا أفضل من أن يتحول كافرا، وطلعته. كم أب يتمكن يعمل هذا العمل؟ نتمكن نقول للآباء طلعوا أبناءكم من المدارس، أو يحتاج إلى مؤسسات اجتماعية، مو واحدة واثنتان، هذه تحتاج إلى منظومة من المؤسسات الاجتماعية. لأن كما قلنا الشيطان إذا جاء إلى منفذ ورآه مسدودا يجي من منفذ ثاني، من منفذ ثالث. أنتوا إذا تردون تحفظون هذا الشاب يجب أن تسدوا عليه جميع منافذ الانحراف، وهذا يحتاج إلى المئات. هذه مبالغة في القلة، عندما نقول مئات هاي مبالغة في التقليل. نحتاج إلى الألوف من المؤسسات الاجتماعية، المؤسسات الثقافية، المؤسسات الدينية، المؤسسات التعليمية، المؤسسات التي تتكفل الأيتام إلى آخره. فإذا في كلمة واحدة ضرورة المؤسسات الاجتماعية تنبع من نقطة الحماية، أننا نحتاج إلى حماية، وهذه الحماية تتكفلها المؤسسات الاجتماعية. هذا باختصار الكلام في الفصل الأول. وهنالك فجائع في هذا الباب، فجائع مو للآخرين، فجائع تهدد بيوتنا، الآن ماكو مجال لذكرها. ننتقل إلى الفصل الثاني من حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الفصل يتناول المؤسسات الاجتماعية في العراق. في العراق هنالك عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى، العراق بلد المقدسات. العراق بلد علي والحسين صلوات الله وسلامه عليهم. العراق بلد الإمام الكاظم والإمام الجواد صلوات الله عليهم. العراق بلد الإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله عليه. العراق يرتبط بنوع خاص من أنواع الارتباط بولي نعمتنا وإمام زماننا المهدي المنتظر. يعني 7 من المعصومين لهم ارتباط خاص بالعراق. العراق هو البلد الذي تهوي إليه قلوب الملايين أحياء. أكو شيعي في العالم لا يهوي قلبه إلى العراق؟ كثير من الناس في العهود القديمة كانوا يتركون أوطانهم ويذهبون إلى كربلاء أو النجف، بلد لا يعرفون فيه أحدا، ويعيشون هنالك إلى موتهم حتى يدفنوا بجوار أبي عبد الله أو بجوار أمير المؤمنين. كثير من الأفراد تركوا وطنهم، ترك الوطن عملية صعبة، ولكن لاحظوا هذه الأحاديث، الذي يدفن بجنب أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما إلى عذاب القبر، عذاب القبر ماكو كما في الرواية. الذي يدفن بجنب أمير المؤمنين سؤال منكر ونكير ماكو. كربلاء أفضل أرض من أراضي الجنة، تزف أرض كربلاء إلى الجنة كما تزف العروس، وتكون كما في الرواية، راجعوا كامل الزيارة لابن قولويه، أفضل أرض في الجنة هي أرض كربلاء. فإذن العراق بلد المقدسات، بلد المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. ولا يناظره بلد آخر في هذا الحجم إلا الحجاز، لأن في الحجاز أيضا أكو هنالك مثوى ستة من المعصومين صلوات الله عليه، وفي إيران مثوى معصوم واحد صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. العراق بلد المقدسات، بلد أئمتنا. ثانيا، العراق الآن يمر في مرحلة مخاض عسيرة. ما أعلم، شايفين بعض الأطفال المعوقين؟ من جملة عوامل التعويق، إذا يحدث هنالك خلل بسيط في أثناء عملية الولادة. أنا شايف بعض الأطفال المعوقين مثل ما نقلوا لي يقولون في أثناء الولادة حدث هنالك نوع من التأخير، الأكسجين انقطع عن مخ هذا الطفل فترة محدودة. هذا الطفل يجب أن يعيش معوق 80 عام. الآن أكو بعض الأطفال المعوقين. مرحلة الولادة مرحلة خطيرة جدا. الآن العراق في حالة مخاض. قبل 80 عام تقريبا كانت هنالك ولادة أخرى في العراق، هذه الولادة كانت مشوهة. بعد 20 كانت ولادة مشوهة في العراق. الولادة المشوهة ما إلها آثار آنية، امتدت آثارها إلى 80 عام. جاءت هنالك دولة عنصرية طائفية تمثل الأقلية وأذاقت العراق الأمرين 80 عام، والبعثيين نتيجة واحدة من نتائج تلك الولادة. واحد يقول الآن فليحدث ما يحدث، الآن مرحلة خطيرة. إذا الآن المؤمنون إحنا ما اهتمينا، يمكن آثار هذه الولادة تمتد إلى 80 عام أخرى. هذه النقطة الثانية. وهنالك جهات كثيرة تحاول أن تكون هذه الولادة ولادة مشوهة. النقطة الثالثة، مصيرنا جميعا يرتهن بمصير العراق. شر العراق يعم وخيره يعم. عندما جاء الطغاة إلى العراق شرهم كان منحصر داخل العراق. ما نالكم ذلك الشر؟ ما دخل في كل بيت من بيوتكم غير بيوت العراق؟ ما دخل في كل بيت أو في كثير من البيوت في إيران وفي نقاط أخرى؟ القضية مو خاصة بهذه البقعة الجغرافية. إذا خط الإيمان قوي في العراق، المؤمنون في كل هذه المنطقة تعمهم خيراته. وإذا الخط المضاد للإيمان اللي الآن دا يعمل قوي في هذه المنطقة، شره يعم كل المناطق. هذا مثل دخان اللي لا يختص بتلك الدار، يدخل في كل دار من الدور المجاورة. العراق بلد المقدسات، العراق الآن يمر في مرحلة مخاض وآثاره تمتد، مصيرنا يرتهن بمصير هذا البلد إلى حد كبير. الآن ما أعلم رحت إلى العراق لولا الحكومات الطاغية في العراق دمرت جميع البنى التحتية في العراق، مثل قرية حقيقة. واحد أحيانا يمر على بعض المناطق شو مثل قرية، يحتاجون إلى كل شيء، يحتاجون إلى مساجد، يحتاجون إلى حسينيات، يحتاجون إلى دور أيتام، يحتاجون إلى أي لون من الألوان. نحن مكلفون بمقدار القدرة أن نحاول أن نساهم في بناء هذا البلد بالمساجد، بالحسينيات، بتكفل الأيتام. إذا إحنا ما تكفلنا الأيتام، الآخرون يأتون ويتكفلونهم ويجعلونهم أعداء للحق ولأهل البيت، للفقراء، للمشاريع المتنوعة. أنقل لكم قضيتين باختصار. هذا جواب على السؤال أنه هل نتمكن؟ الجواب نعم. القضية الأولى، أحد العلماء كان في لحظات الاحتضار وكان رجل بجنبه، العالم فتح عينه ونظر إلى ذلك الرجل وقال له: أنا أعلم أنت تفكر في ماذا، أنت تفكر أني إذا مت أنا العالم، هذه الديون التي أطلبها منك كيف تكون؟ لا تخاف، إن شاء الله يأتي بعدي من يؤدي ديني. كثير من مراجع التقليد ماتوا مديوني وجاء من أدى دينه. السيد أبو الحسن الإصفهاني مات مديونا، السيد حسين القمي مات مديونا، وجاء من أدى دينه. لا تخاف من هذه الجهة، ولكن أنا أفكر في شيء آخر. هذا المرجع: أنا أفكر أننا نحن الشيعة نعتقد أنه بعد قبض أرواحنا روحنا تعرض على ولي الله الأعظم الإمام الحجة المنتظر. عجل الله تعالى فرجه. الإمام إذا سألني: إحنا أعطيناك مقام، أعطيناك كرامة اجتماعية، أعطيناك ما يوجه في المجتمع، كل واحد منا عنده مقام ولو بمقدار، هذا المقام له زكاة. أكو بعض الناس يبخلون بشخصيتهم، شخصيته يجمعها لنفسه، وأكو بعض الناس يبذل شخصيته. إذا الإمام الحجة سألني: إحنا أعطيناك مقام اجتماعي، ليش لم تقترض أكثر؟ أنا شنو جوابي يكون؟ الله اللي أعطانا مقام كرامة اجتماعية، هذه الكرامة لها زكاة، وزكاتها العمل لخدمة المجتمع، هذه من زكاتها. هذه قضية. القضية الثانية، قبل ليالي واحد نقل لي هذه القضية، قال: كان هنالك صائغ في النجف، صائغ متدين يبيع الذهب، لكن حكمة الله، إرادة الله تعالى اقتضت أن لا يكون له أولاد، أولاد ما عنده، ذرية ما عنده. يقول هذا الصائغ في يوم من الأيام فكر: يا الله أنا ذرية خو ما عندي، امتداد ما عندي، ألهمني شيء يبقيني. كم أفراد كانوا في هذا البلد؟ راحوا. من اللي بقوا؟ الذين بنوا المساجد، كل يوم باقي. الذين بنوا الحسينيات، كل يوم ذكرهم يتجدد. لا يعجبكم أن يكون لكم مثل هذا المسجد في كربلاء؟ كل أسبوع تذهبون إلى كربلاء وترون هذا المسجد. أن يكون لكم مثل هذا المسجد في النجف الأشرق، في بقية العتبات. يقول: فألهمه الله تعالى أن يكتب كتابا في الدعاء. الرجل ما وهذا كتاب الذي كتبه في الدعاء لعله موجود في غالب البلاد. كل يوم المؤمنين يقرؤون هذا الكتاب وثوابه يصل إلى قبره. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مثل وردة في حديقتكم، لكن هاي الوردة كم عمرها؟ أيام وتنتهي. المال ينتهي، الأولاد ينتهون، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أملك ليكن بهذه الباقيات الصالحات. إلى هنا حديثنا ينتهي. ننتقل إلى نقطة أخيرة ونختصر. إحنا في شهر رمضان الذي نحن في نهاياته فتحنا خطوط مع الله سبحانه وتعالى. إحنا ينبغي علينا أن نحاول أن نبقي هذه الخطوط. مو شهر رمضان انتهى وينتهي كل شيء. إذا واحد في شهر رمضان بدأ بصلاة الليل يحاول أن يديم بعد شهر رمضان. صلاة الليل هواية فيها بركة. أحد العلماء كان يقول كلام عجيب، ربما يكون جديد هذا الكلام. كان يقول حتى إذا واحد شاب، بتعبير فقهائنا، تمنعه رطوبة رأسه، ما يتمكن يقوم لصلاة الليل، خليه يخلي المنبه. هذا العالم كان يقوم في وقت السحر بركات أسحاره. السحرة هواية فيه بركة، المنبه يخلي، المنبه يدق، يقوم يفتح عينه يقول يا الله وينام. هو هذا كافي. ما أقول اللي يفعل صلاة الليل يتركها، هي هذه يا الله الجرة وتدفعه إلى قيام الأسحار. الذين قاموا في الأسحار يحاولون أن يواصلوا. إذا واحد بدأ بنافلة الليل يحاول أن يواصل. إذا واحد بدأ بالدعاء والأدعية، مفاتيح الجنان، بقية كتب الأدعية، لا يترك هذا الخير، يحاول أن يدين. هذه الثروة العظيمة التي عندنا نحن الشيع والآخرون ما عندهم. إذا واحد كان يقرأ القرآن يستمر على قراءة القرآن ولو بمعدل صفحة واحدة في اليوم، التزام بعد صلاة الصبح كل يوم صفحة واحدة اقرأ. أفراد يقرؤون كل يوم جزء واحد، صفحة واحدة، هو هذا جيد. هذه الأشياء فيها بركات، فيها خيرات، بركات دنيوية، بركات أخروية، بركات في أنفسنا، بركات في ذريتنا، بركات في امتداداتنا التاريخية. أنقل لكم هذه القضية وأختم. أحد العلماء يقول في فترة من الفترات هجمت علي مشكلات فكرية غير قابلة للحل. أحيانا واحد تهجم عليه مشكلة مالية، تهجم عليه مشكلة بدنية، تهجم عليه مشكلة عائلية، أحيانا تهجم عليه مشكلة فكرية، يتحير. المشكلات الفكرية جدا خطيرة لأنها تمزق الإنسان من داخله. يقول كلما حاولت أن أحل هذه المشكلات بطريقة من الطرق ما انحلت. يقول ظللت فترة طويلة على هذه الحالة إلى أن فكرت أن ألجأ إلى الإمام الرضا صلوات الله. يقول أنا مسافرت إلى إيران، هو كان في العراق، وذهبت إلى الإمام الرضا. كل يوم أجي إلى الحرم وأتوسل بالإمام أنه حل مشكلتي، أنا ما أتمكن أحل هذه المشكلة، الآخرين ما تمكنوا أن يحلوا هذه المشكلة، أنتوا حلوا هذه المشكلة. يقول في ليلة من الليالي في عالم الرؤيا رأيت الضريح المطهر للإمام الرضا، وفي داخل الضريح الإمام الرضا صلوات الله عليه إلى جنب خاتم الأنبياء محمد. رأيت النبي والإمام في الضريح، خرجت يد من الضريح، يقول أظنها كانت يد الإمام الرضا، وأشارت إلى قبر عالم من العلماء هالشكل. يعني روح إلى ذاك العالم، العالم ميت ومدفون إلى جوار الإمام الرضا. يقول أنا في عالم الرؤيا، هذه كلها رؤيا، رحت إلى قبر ذاك العالم، شفت العالم هو قاعد على قبره، على قبر نفسه، قاعد فوق لابس عباية لها لون معين، قباء له لون معين، نظارة لها لون معين، كان يقول الألوان، وبيده قرآن دا يقرأ في هذا القرآن. العالم قاعد على قبر نفسه يقرأ قرآن. يقول أنا في عالم الرؤيا اجيت إلى العالم فوضعت يدي على كتفه. يقول العالم نظر لي هكذا، يعني يشوف أنه أنا شنو أريد. في هذه الأثناء جاء واحد وقومني من النوم، ما عرفت أنه ما هو الحل، لأن كان المفروض أنا أروح إلى ذاك العالم وأخذ منه الحل بإشارة الإمام الرضا صلوات الله عليه. يقول مرة ثانية نمت راح انتهى. يقول قمت ذهبت إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه وقلت هذا المنام لم يحل مشكلتي. يقول فكرت أن أذهب إلى قبر ذلك العالم. يقول فعلا اجيت من الضريح ورحت إلى قبر ذلك العالم، وإذا بي أرى ابن ذلك العالم قاعد على قبر والده وهو لابس نفس العباية اللي رأيتها في عالم الرؤيا ونفس القباء ومخلي نظارة مثل النظارة التي رأيتها في عالم الرؤيا وبيده قرآن ودا يقرأ في ذاك القرآن نفس الرؤيا. يقول اجيت الى هذا الرجل ووضعت يدي على كتفه. يقول فنظر الي كما نظر الي والده في المنام. قال لي شنو تريد؟ يقول انا نقلت له القضية من اول. فكر قليلا ثم قال الشيء اللي يجي في نظري ثلاثة اشياء. الشيء الأول، كل يوم بعد صلاة الصبح ضع يدك اليمنى على قلبك وقل يا فتاح. الله تعالى هو الفتاح، يعني يفتح الأبواب المغلقة. إذا باب لم ينفتح إلجأوا إلى الله، الله هو الذي يفتح ذلك الباب المغلق. 70 مرة، هذا أولا. وهذا مجرب، أنا مجرب، أنتم جربوا تجدون فيه إن شاء الله خيرا كثيرا، هذا الأول. الشيء الثاني، كل يوم تعال إلى حرم الإمام الرضا وانظر إلى الضريح إن نظر المترقب. يعني شلون أنت إذا تريد من واحد شيء قلت له شيئا تترقب أنه ماذا يقول، هكذا انظر أنه الآن لطف من الإمام الرضا يشملك. انتظار هالشكل، نظر انتظار، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، ما دمت أنت في مشهد اقرأ قرآن واقرأ واقرأ واقرأ، اقرأ كل ما تتمكن، اقرأ قرآن. قراءة القرآن فيها بركات كثيرة. هسه مكان افتهمت مكان ما افتهمت، تفتهم أفضل. حتى إذا ما افتهمت قراءة القرآن، حتى إذا واحد فرضنا ما فهم آية، فيها بركة. اقرأ اقرأ بمقدار الإمكان. يقول أنا فعلت هذه الأشياء الثلاثة كل يوم بعد صلاة الصبح يا فتاح 70 مرة، كل يوم أجي إلى الإمام الرضا أنظر إلى الضريح المطهر، نظر المترقب. كان يقول حتى لا تغمض عينك، مثل أنه الآن يأتيك شيء. أكو في الأحاديث إذا دعوت فظن حاجتك بالباب، يعني الآن الله يستجيب لك، هكذا ينبغي أن يكون الداعي. والشيء الثالث، بدأت بقراءة القرآن. يقول الختمة الأولى قرأتها، الختمة الثانية قرأتها، يقول بدأت بالختمة الثالثة. يقول بمجرد ما بدأت بالختمة الثالثة وإذا بعوالم خفية تنفتح أمامي. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مثلا، هذا حل تلك المشكلة. أنا عندي مشكلة فكرية. هذه الآية حلت تلك المشكلة. الآية التي بعدها حل لمشكلة ثانية، الآية التي تليها حل لمشكلة ثالثة، وإذا تنفتح أمامي عوالم من المعارك. يقول من ذاك اليوم، يمكن هذه القضية قبل 30 عام، لأن هو الآن يمكن في 60 من العمر، كل تلك المشكلات حلت. هذه الأشياء فيها بركات، فيها خيرات. أكو أفراد الله جعل البركة في ذريتهم، أفراد ذريتهم مباركة، أولادهم، أحفادهم، أحفاد أحفادهم. أكو بعض الأفراد ماكو بركة في ذريتهم، عائلة مشتتة، متفرقة، ضائعة. هذه الأشياء مؤثرة، صلاة الليل مؤثرة ولو بمقدار ركعة واحدة، إذا واحد ما يقدر ركعة الوقت هذه مؤثرة، قيام الأسحار هذا مؤثر، هذه إلها آثار وضعية، مفاتيح الجنان هذا في آثار وضعية. واحد يحاول أن يقرأ ولو صفحة واحدة، قراءة القرآن الكريم فيها آثار وضعية ولو بمقدار صفحة واحدة. هذه المعنوية التي اكتسبناها إن شاء الله في شهر رمضان المبارك نحاول أن نديمها ونستمر فيها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شهر رمضان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين، وصلى الله